الله يفتح عليك. اللهم صل على النبي. ماذا يا عم يا ابو هاشم؟ الله يفتح عليك. وإلى بره وقبا. وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. يوم يفيض المرء

والأرض وما طحاها ونفس وما سواها لسانه